الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرك وتبصرك لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستذكره الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي انا عند ظن عبد بي واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى وان من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم اما بعد فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع تلكم السلسله الطيبه المباركه مع رحله الانسان في الدنيا والاخره وقد وقفنا في الجمعه الماضيه مع حسن الخاتمة ووقفنا ونكمل اليوم مع ذاك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سهل الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وزاد البخاري إنما الأعمال بالخواتيم وقفنا في الجمعة الماضية مع بداية هذه الأعمال الطيبة التي يختم للعبد بها وعلى رأسها أن يختم له بلا إله إلا الله يموت على التوحيد ومنها أن يموت بعرق الجبين يعرق وهو بيموت علام الخير بل من علامات الخير التي أذكرها لموتانا اليوم رحمهم الله وثبتهم في قبرهم عند السؤال ذاك الحديث الذي ذكرناه في الجمعة الماضية الذي روي في الجامع الصحيح أن من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر وقاه الله فتنة القبر بشرى لميتنا اليوم بشرى أن الله يقيه ويقيها اليوم من مات من المسلمين يقيهم اليوم فتنة القبر ذاك من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة حتى لا نقيل نكمل اليوم مع وقفة من هذه العلامات الطيبة إنما الأعمال بالخواتيم وقفتنا اليوم علامة هي تجدها عند الأبرار والمقربين وأهل الخير ننطلق منها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجل زار رجل في مرضه الذي مات فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك حالتك ايه حالتك ايه وضعك ايه كيف تجدك قال أرجو الله أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي أرجو الله وأخاف ذنوبي قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يريد وأمنه مما يخاف نعم أمنه الله مما يخاف تأمين الله عز وجل للخائفين فالأبرار يخافون على الخواتم يقولون كيف حالنا بما يكتب لنا والمقربون يخافون على الثوابت احنا قدمنا ايه عشان ربنا يأمننا وقد وضح ربنا انه لا يجمع عليك امنين ولا يجمع لك خوفين ففيما رواه ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع له امنين ان امنني في الدنيا ان امنني في الدنيا اخفته يوم القيامه وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة اللهم أمنا يوم القيامة هكذا أيها الأحباب كان أهل الخير ممن سبقنا يخافون على أن يختم بهم إلا بالخير إلا بالتوحيد إلا بصدقة إلا بصيام إلا بعمل صالح نعم الخوف الخوف من الجليل درجة عالية للأبرار والمقربين النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الخوف وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، هون عليك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو صلى الله عليه وسلم الذي ترمي عنه السيدة عائشة أنه كان إذا رأى ريحا أو غمام السحاب مقبلة كان يعرف ذلك في وجهه، فقالت: تكنه يا رسول الله، الناس إذا رأوا ريحا أو سحابة يفرح بها بأن مطر مقبل عليهم، وأنت تعرف الكراهية في وجهك. فيقول لها: يا عائشة، ما يأمنني من مكر ربي، فقد عذب قوم بريح، ورأى قوم غمام مقبلا عليهم، فقالوا: هذا عار ممطرنا، سحاب حتى تنزل عليهم مطر، هذا عار ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب. وكان الصديق رضي الله عنه من هؤلاء الخائفين الواجهين، ذاك الذي كان يقول: لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى عذاباتها ما أمنت مكر الله. كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يا ليتني كنت شجرة تعد فتؤكل. وعمر، وما أدرك ما عمر الذي كانت تخاف الشياطين، كان يقول: يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. وكان إذا سمع آية من آيات العذاب يمرض ويعاد في بيته، ومسك ذات يوم تبنة من الأرض وقال: يا ليتني كنت تبنة. يخافون العبد والوقوف وقد بشروا بالجنة، فما بالنا؟ فمسك ذات يوم تبنة وقال: يا ليتني كنت تبنة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. وهذا عثمان كان يقول: وددت أني مت لا أبعد. هل كان عثمان لا يؤمن بالبعث؟ كلا وربي، ولكن كان يخاف الوقوف أمام الملك الديان والعرض عليه وهو بشر بجنة. فما بالنا نحن، ما بالنا نحن. وهذا علي بن الحسين إذا ما تقدم للوضوء كان يتغير وجهه ويصفر، فيقولون له: يا إمام، نراك إذا توضأت تغير الوجه منك واصفر، ماذا يحدث لك؟ قال: يا قوم، أتدرون بين يدي من أقف في الصلاة؟ تقف قدام الملك الجبار بتقف امام الله وانت لاهي عابد مشغول بدنياك. نعم انهم رجال خافوا الله فاستقاموا وخافوا الخواتيم فختم لهم بخير. فذاك عمر بن عبد العزيز كان اذا ذكر له الموت او ذكره ينتفض انتفاضه الذبيح ينتفض انتفاضه العصفور. وبكى ذات ليله فابكى معه البيت باكمله وهم لا يدرون ماذا حدث ولم يبكي. فعندما انتهى من بكائه قالت فاطمه البنت يا ابتي ماذا حدث بكيت فبكينا؟ قال يا بنيتي تذكرت منصرف القوم الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير، واوشي عليه. هو الذي صلى بالناس اماما ووقف يتلو قول الله عز وجل وقفوهم انهم مسؤولون. وظل الرجل طوال صلاته يرددها ويكررها وقفوهم انهم مسؤولون لا ينتقل الى غيرها. فعندما انتهى من صلاته قالوا ماذا حدث؟ هو قد نسيت، هو لا يدري. قال ماذا؟ قالوا قلت كذا وكذا وظلت ترددها. ولا يدري، هو وقف فتذكر وهو في صلاته انه موقوف، انه مسؤول امام الله عز وجل. فهل اعد كل منا اجابه على اسئلته؟ اعوذ بالله من الشيطان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي ورحمته وبركاته. نسرع الفطار لان عندنا جنازه ونقف مع هؤلاء الذين يخافون الخواتيم. فهذا سفيان الثوري يبكي فيقال له هون عليك يا إمام، فمغفرة الله أعظم من ذنوبك. قال أو على ذنوب أبكي؟ والله لو مت على التوحيد، لو مت على لا إله إلا الله لا أبالي بمثل هذه الجبال ذنوب، إنما يقدم لي بتوحيد الله. وهذا حبيب العجمي يحدث الناس بحديث الذي وقفنا معه في الجمعة الماضية من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. ثم يبكي حبيب ويقول ومن لي أنا أن يختم لي بلا إله إلا الله. وهذا مالك بن دينار يجلس ليلة يتململ بكاء ويمسك بلحيته ويقول يا رب أنت تعلم سكان الجنة من سكان النار، فأي المنزلين منزل مالك بن دينار؟ أين أنت من الله؟ أين أنت في حياتك من الله؟ هل تخاف الخواتيم؟ بل هل تخاف الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك؟ لا تجب، اسكت. هكذا قال الفضيل بن عياض: إذا سئلت هل تخاف الله فاسكت، فاسكت، لأنك إذا أجبت بنعم فأنت كافر، وإذا أجبت بالله فقد كفرت. لماذا؟ قال: إنما الخوف الخوف العملي، أن تقف تلك الجوارح عن المعاصي، لسانك فاحفظ من الكذب، من شهادة الزور، من الغيبة، من النميمة، فذاك خوف اللسان. بصرك احفظ عن حرمات الله، فذاك خوف البصر. اذنك احفظها عن المحرمات وعن سماع الكذب، سماعون للكذب، هكذا قال ربنا عن قوم يفرحون. ذاك خوف الاذن، خوف اليدين لا تمتد الى حرام، فذاك خوف، خوف الرجلين لا تسير الى معصيه، فذاك خوف، خوف القلب لا يكون فيه شريكا مع الله، فقلبك لله فقط وحده، انها خاتمه خشب. احذر، بطنك لا يدخلها الا حلال، فذاك خوف. فليس الخائف من يبكي ويمسح دموعه، انما الخائف هو الذي يخاف ان يقترب من عمل يعاقب عليه. القوم اذا خافوا من شيء هربوا منه، اما إذا خفنا من الله فنهرب إليه وفروا إلى الله. إنها دنيا فانية زائلة لا وزن لها، اسألوا من مات من موتانا اليوم ماذا أخذتم من دنياكم وما رأيكم في الدنيا، إنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء. نحتاج إلى وقفة مع النفس، نعيد الكتابات ننطلق إلى الطاعات، نقف بين يدي الله عز وجل باكين على أعتابه، نبث إليه ونشكو إليه حالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.